وبعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير، كل عام وأنتم مطمنين، كل عام وأنتم فرحانين، كل عام وأولادكم وأحبابكم حواليكم، كل عام وأنتم قلوبكم مشهورة الخاطر، كل عام وأنتم أصحاب قرب الله عز وجل. حبة ازاي يبقى ايام العيد كلها ميزان حسناتنا من اول دقيقه لاخر دقيقه وبرضه بنفرح بيها كل ما نحرم برضه بيبقى يعني نبعت كده على البهجه يبقى العيد فعلا بصمه وعايزه اقول مثلا تبقى زي ذكرى حلوه وجميله في بلدنا زي ما احنا فاكرين العيد بحب من ايام فينا وبلدنا وجدتنا برضه الامر ده في قلوب اولادنا. لما النبي عليه الصلاه والسلام جه المدينه كان في يومين بيلعبوا فيهم فاهل المدينه عليه الصلاه والسلام قال ان الله قد ذلك يومين خيرا في الدنيا بالنسبه للمؤمنين. احنا عندنا ثلاث اعياد، عيد بيتكرر كل اسبوع وعيدين طبعا بيكون مره لكن في نكتة على الموضوع يقول لك ايه؟ لا العيد اللي بيجي معقول جه السنة دي برضه نفس زي السنة؟ طبعا العيد اللي بيتكرر كل اسبوع وطبعا يوم الجمعة والعيدين الفطر وبعدين عيد العيد الثاني وطبعا عيد الاضحى. إيه ابن القيم كان بيقول خير الايام عند الله يوم النحر اللي هو يوم الحج الاكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعظم الايام عند الله يوم النحر اللي هو اول يوم العيد وهو يوم الحج الاكبر. حديث برضو سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم الحج هذا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر اللي هو اليوم العاشر. وذلك لأن معظم أعمال الحج بيكون في اليوم ده. بص فيه يفعل الحجاج إيه؟ أول حاجة رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق والتقطير، الطواف، السعي، كل دوت في يوم النحر. يوم النحر يوم عيد المسلمين، أول يوم العيد بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم عرفة ويوم النحر والنهاردة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أيام أكل بقى هم الأيام دولت أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وتاني يوم هو اليوم اللي يقر فيه المؤمنين اليوم اللي بيالي يوم النحر على طول هو اليوم الـ11 من ذي الحجة لأن الناس يقرون يعني يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. يبقى أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وبعدين ثلاثة أيام التشريق أيام إيه؟ ذكر وشكر الله عز وجل. الله عز وجل يذكر في جميع الأوقات لكن في الوقت ده يشكر ربنا ويذكر في كل وقت وحين، نبقى فاهمين كده كويس. في الأيام المباركة دي تأكيد الذكر والشكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب، حديث عن النبي وذكر الله تعالى، حديث أخرجه مسلم. برضو في رواية للإمام أحمد بيقول من كان صائما في الأيام التشريق لا فليفطر فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. أيام معدودات الله عز وجل قال عليهم واذكروا الله في أيام معدودات. جاء في حديث سيدنا عبد الله بن قرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم أيام عند الله يوم النحر ويوم القر. شوف احنا اتكلمنا على عرفة قلنا قد ايه وعرفة بقى واليوم ويلا وكذا والسعي، برضو اليوم العاشر يوم النحر أعظم يوم عند الله عز وجل والدعاء فيه مستجاب وهقول لكم ليه دلوقتي. وايضا يوم القر اللي هو اليوم ال 11. لما كانت الايام ديت اخر مواسم الحج، ايام فاضله والحجاج فيها شوفي بيكملوا الحج بقى، وغير الحجاج بيختموها يلا بالذكر والتقرب والشكر لله تعالى ويذبحوا الاضاحي، كل دوت ايام وعمل صالح في الايام العشر زي ما قلنا. استحب الله عز وجل ان يختم، واي موسم على فكره يختم بذكر الله تعالى، عندك الصيام يختم بذكر، الصلاه تختم بذكر، وسنه سنها الله عز وجل، احفظوا معايا، عقب انتهاء من كل عبادة اللي يحصل الذكر، عقب الصلاة جه في القرآن الأمر به، الله عز وجل يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ها الله عز وجل يقول في كتاب ولا ذكر الله أكبر. الذكر أكبر حاجة، وأقول لكم ليه دلوقتي. الذكر حياة القلوب، طمأنة القلوب، سكينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذاكر لربه ما بيخافش من المخلوق، اللي بيذكر قلب الذاكر مقدام أصلا شجاع متوكل على الله عز وجل، الدنيا مش في دماغه، الله عز وجل هو اللي في قلبه. شوف المجاهد في سبيل الله شجاع، العلماء والمصلحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخضعون إلا للحق ولا يخضعوا للظلم ولا يخافون في الله لومة لائم. ليه؟ لظنهم إن الله عز وجل في قلوبهم أعظم، أكثر الناس ذكر إن شاء الله حسابهم، حق ربنا في قلوبه أن يذكر ويشكر حتى في الوقت ده، في كل أيام السنة لكن في الأيام المباركة ديت أكتر، زي ما جاء في الحديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. في رواية تانية من كان صائما فليفطر، خلاص افطر، فإنها أيام أكل وشرب. الأيام المعدودات اللي الله عز وجل قال فيها واذكروا الله في أيام معدودات، هي دي الأيام الاستحباب فيها للعباد إيه؟ إن زي ما قلنا الموسم بيتختم بذكر، وسواء بقى الحجاج ولا غير الحجاج، لا دي سنة عن الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت لكم عقب كل عبادة ذكر، الصلاة ذكر، فإذا قضيتم هي الصلاة فاذكروا الله، تمام زي ما قلنا، قلنا إيه؟ اذكروا الله قياما، عندك برضو صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، حتى بعد صلاة الجمعة، بعد الحج إيه اللي يتقال؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. شوف الذكر عامل بعد كل عبادة. الذاكر يجب عليه هو حتى يتدبر الذكر، يقوله لسانه ويعتقد به قلبه، يجتمع الاثنين. ليه؟ عشان يدي خشوع اكثر وتاثر اكثر، وبعد كده القلب ربنا يصلحه بقى. اول مردود من الذكر لين القلب وصلاح القلب، الذكر قرب، الذكر انس بالله تعالى، الذكر قوه في القلب، الذكر صلاح للجوارح، الذكر باب الدخول على الله عز وجل، الذكر لين القلب وخشوع القلب، الذكر دعاء، الذكر مناجاه، الذكر مناجاه ربنا سبحانه وتعالى، الذكر حمد لله عز وجل، الذكر احساس بالنعمه، الذكر شكر للنعمه، الذكر انابه لله سبحانه وتعالى، الذكر ذكر الله تعالى حياه للقلوب بجد. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، كان الحافظ ابن رجب بيقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، إشارة إيه؟ حتى الأكل في أيام العيد يستعان بالأكل والشرب على ذكر الله، مش بقى الفتة وتخمانين والدنيا واللحمة والتوزيعات، أنت تستعين بالأكل عشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ومن تمام شكر النعمة لربنا سبحانه وتعالى إنك تذكر ربنا، أكل الطيبات والشكر، تستعين بنعم ربنا، اوعى على بالمعاصي في العيد، اوعى ما أنت لسه طالع من طاعة أهو، لا ده كفر للنعمة، لا بدلت نعمة ربنا كفر، أصلا البهيمة اللي انت ذبحها ولا بتاكلها دي كانت ذاكرة أكتر منك، الأضحية اللي انت بتذبحها دي ربما تكون أكثر ذكرا منك، وتيجي انت تستعين بالأكل والشرب على المعصية، لا الحديث رب بهيمة خير من راكبها وأكثر له منه ذكرى، تقوم انت عاصي ربنا بالأمر، لا ففضل الذكر صعب عظيم جدا، فضل الذكر بصوا في الحديث مثله الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ايه؟ مثل الحي والميت، الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم، الحديث القدسي كمان لله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، الله إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني مشيا أتيته هرولا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم 4، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم، من خير من الشهادة كمان. أيوة، قال إيه بقى سيدنا أبو الدرداء؟ إن لكل شيء جلاء، ذكر الله. سيدنا أبو الدرداء بيقول إن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب يعني الذكر أحلو أحوال؟ أيوة، ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. أصلا ذكر القلب والجوارح هيجي بعد الخشوع. أنواع الذكر، أذكر إيه؟ أذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ذكر أفعال الله عز وجل والحكمة منها، ذكر نعم الله سبحانه وتعالى والولاء لله، إحسان، أذكر إحسان ربنا سبحانه وتعالى، الثناء لله والحمد لله، ذكر أوامر الله ونواهيه أحكامه. حقيقة الذكر المعرفة اليقينية بالله عز وجل تؤدي للذكر الحقيقي، الرضا بالله عز وجل، انشغال القلب بالله يؤدي للذكر الحقيقي. شروط الذكر النافع هو معرفة ربنا سبحانه وتعالى، والمعرفة دي هتودي إيه؟ هتودي قلبك لحب ربنا، ولما تعرف الله هتحبه، ولما تحب ربنا هتعظمه، ولما تعظمه بقلبك يخرج الذكر إيه؟ مش بس من اللسان، ده كمان بتعظيم القلب، ويتحرك اللسان بحركة القلب ويقين، فتبقى إيه؟ بحب ربنا. لكن الغفل عن الذكر، عن الذكر إيه بقى؟ خلاص اتبعت الهوى وهوى نفسك وانت غافل الله أصلاً. حقيقة الذكر معرفة ربنا سبحانه وتعالى. تفكر في حال نفسك، تفكر في أحوالك، في أفعال ربنا معاك، إنك تتفكر شوف إزاي ربنا طلعك من الأمر ده، إزاي ربنا نجاك، الرضا بالله. لما تتفكر شوف كان عندك قدر معين، ده مش في صالحك. لما تتفكر ده أنت أصبت بألم في الأمر دوت عشان يمنعك طغيان من الأمر ده، شوف ده تفكر وده ذكر. ما أصبت بمنع من الأمر اللي عدت كنت حريص عليه إلا علشان ربنا يعطيك ويحفظك من أمر تاني كان في أهوال. تفكر في ملكوت السماوات والأرض ما هو من الذكر. فنقول ربنا سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نتفكر نقول ربي سبحانه ما أعظمك يا رب. اللي بيتفكر وبيذكر ربنا سبحانه ما أحكمك يا رب. اللي بيتفكر في أحوال ربنا وأفعاله ما أرحمك يا رب. يعني في كلمة شهيرة جدا لابن القيم بيقول فيها إيه؟ وقد خلق الله النفس شبيهة بالراحة الدائرة، ما بتسكنش، عمالة بتطحن جواها إيه؟ فإذا وضع فيها حب طحنت، وإن وضع فيها تراب طحنت. حط فيها الحب بقى عينوبك سواد. دي النفس، ما يمكن الراحة دي تفضل واقفة، ولو ما طحنتش هتطحن نفسك وتاكل نفسك بنفسك. الأفكار، خواطر سواء رديئة ولا جيدة في النفس بمنزلة الحب. ها. طب لو حطيت في أفكار وخواطر فيها ذكر تبقى الحب اللي فيها هيطلع لك إيه؟ يطلع لك خير. لكن الراحة المعطلة هتحط فيها، مش هتحط فيها هتطحن نفسك. شوف القلوب كده عمال تذكر ربنا طوال الوقت طوال الوقت، لو وضعت فيها ذكر وفكر الله سبحانه وتعالى هتطلع لك إيه؟ هتطلع لك زي الحب اللي قلنا عليه، طلع لك أنس، قربة، خشوع. فمن الناس بيقول كده ابن القيم من تطحن رحاه حبا يخرج دقيق ينتفع به، ونفسه تنتفع به أثر الذكر القرب من الله عز وجل. حياة القلوب، التفكر في آيات الله الكونية، التفكر في آيات الله الشرعية، ما الحكم، الحكمة من الحكم الشرعي دوت إيه؟ تفكر في أمثلة القرآن، ضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ضرب الله عز وجل مثل والذين كفروا أعمالهم، شوفوا المثل، أعمالهم كسراب بقيع يحسبوا الإيه؟ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. شوفوا السراب ده في الصحراء يمشي مية في مية وهي أصلا رملة، وظنوه ماء ليه؟ قليل الخبرة، مش عارف، ده مش مية. وطول ما هيتمشي في تفكيرك سراب طالما انت في الدنيا، حقيقة السراب الدنيا الفاضية اللي حواليك اللي انت شغل نفسك بيه، ماشي ايه؟ ماشي عطشان وماشي وعمال تقول جاية المية جاية المية، وعايز تشرب والله لو رحت ولا هتلاقي مية ولا ليس بماء، ده سراب. الصورة اللي بنعيشها طوال الوقت في حياتك وحطتها في ذهنك وفي قلبك كده، الناس ونشوف الناس تراهم، بص شوف كل مكان بيختلفوا في سرهم وراء السراب، ناس بتجري ورا الدنيا، ناس تجري ورا المحبوب عايزة محبوب تحبه، وناس بيحبها وماشية ورا الحرام، ناس ماشية ورا المال الحرام، وناس ماشية ورا الغيبة والنميمة، ناس ماشية ورا الخبث والمكر والخداع والكذب كل ده، فبينسى ربه. لكن الذكر ما ينسكش ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينسيك انك تطلب من رب احفظ علينا قلبنا يا رب، متعنا يا رب، متعنا بالنعم بالأزواج والأولاد والأموال، متعنا. لكن تمشي ورا الدنيا والسراب هيبقى في اخرك سراب. قول سبحان الله، املنا بالله يا رب، والله اكبر من كل ملذات الدنيا يا رب، والقرب من الله عز وجل غايه. الذكر يجيبها لك معرفه الحقيقه، الحقيقه انك انت تبقى قريب من ربنا، انك تعرف ربنا صح. تسبح، شوف سبحت قد ايه، شوف القران اللي انت سايبه اصلا ده قد ايه. لكن ماشي ورا الدنيا فسراب، الأموال اللي انت جمعتها وخزنتها وفاكر دي سعادة سراب، إلا إذا كانت لحاجة ترضي ربنا وتتصدق بيها وينفع بيها الإسلام والمسلمين. عايز تعمل لنفسك معرفش إيه قدام الناس وبتاع، وشوفنا دلوقتي والله بنشوف رجالة بيتزلوا وبيعملوا نفسهم عشان يبقوا قدام معرفش المدير الفلاني والبتاع الفلاني، هم بيكذبين وخدعين، يظهروا لك المحبة وبتنافسوا أصلا على الغلط. لا، لكن لما تيجي عارف حقيقة التسبيح والذكر يبقى أنا مش في، أنا لا لا لا لا أنا في خير، أنا في خير، لأن أنا عارف الهدف من الذكر إيه، لكن مش في دنيا. شوفي الحديث في البخاري بيقول مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب داعي الله، الداعي ده دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له إيه يعني، فسروها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد فقد عصى الله، استغفر الله، فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أي فرق ما بين الحق والباطل، فرق ما بين اللي على الهدى وعلى الضلال. اما نيجي نقول الله اكبر وتكبروا الله على ما هداكم، احنا قلنا قبل كده اصلا التكبير في حد ذاته، جمله الله اكبر في حد ذاتها لها خصائص، لها احكام مش موجوده في غيرها. وقلنا ونرجع نذكر بها تاني، كلمه الله اكبر لما تكسر ذكر الله واكبر الله واكبر الله واكبر، عندنا بقى التكبير المقيد في الفتره دي مش المطلق، ها لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. التكبير مشروع في كل مواطن اللي بيحصل فيها حاجة كبيرة، على على على كبار الأمور وشرف الأمور في الزمان والمكان. التكبير مشروع في كل الماضي، الجهاد والنصر والمغازي وعلى كل شرف حصل لك في حد. التكبير بيدفع النار يطفئها، التكبير لدفع الشياطين، شياطين الإنس والجن. التكبير شعار المسلمين في أذانهم وصلواتهم وأعيادهم ومعاركهم. التكبير قال عليه ابن حجر ذكر مأثور عن كل أمر ما هول جالك، عن كل حادث سرور ولا شكر الله سبحانه وتعالى. التكبير يصاحب المسلم في سفره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف تشوفه، يعني كل شرف مكان مستشرف يعني مكان مرتفع. فالله عز وجل شرع التكبير على الرزق، على الهداية، على النصر، على الذكر، على العبادات، على البقيات الصالحات. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، التكبير والتهليل والتسبيح، الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودول أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد في الحديث برضو عن سيدنا ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرة، احفظوا معايا بقى عشان قلت لكم أول حلقة للتكبير بعد الدعاء مستجاب، الله أكبر، الصحابي قال كده الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل أنا. يا رسول كانوا بيخافوا، أنا يا رسول الله بيقول كلمة، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن، طبعا ناس شاطر شاطر، فما تركتهن منذ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. عشان كده استفتح بها دعائك، أو دي هدية، استفتح الدعاء ده تفتح لك أبواب السماء. فالله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. الحديث التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، شفتوا قد ايه؟ والتكبير ما بين السماء والأرض، بس ده يكفينا الكلام ده. نسأل الله عز وجل يا رب نكون من ربنا أثقل ميزانهم بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وشكر ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، وشرعتنا الإسلامية متميزة بالأعياد في حاجة زي كده. ابن عابدين كان بيسمي العيد، يقول ده إيه؟ تعويد من الله سبحانه وتعالى، عوائد الإحسان من الله سبحانه وتعالى، أنواع الإحسان العايدة على العباد في كل عام. ابن حجر كان بيقول إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. طب ليه نفرح؟ يقول لك الفرح بالعيد عبادة. عبادة الفرح، انت مطالبين في الفرح في العيد. تفرح ليه؟ لأنك عملت عبادة لله عز وجل. علامة دينك وعبادتك انك افرح بطاعة ربنا، الرضا عن الله. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. معقول؟ العيد وسطية الإسلام، الواحد بيتعبد بالقلب ويفرح بالجوارح، بس مش معنى كده بقى ان افرح بالعيد ان انا اعمل المعاصي زي ما قلنا في اول الحلقة. لا، انت بتتعبد لربنا بالطاعات بالمشاعر وبالاحاسيس بما يرضي الله. واعظم شعور طبعا شعور الفرح، الواحد كله عايز يفرح. اعلى انواع النعيم بتاع القلب، لذة القلب، الفرحة. طبعا ده ضد الحزن والسخط، الفرح اصلا لذة القلب. عايزين نفرح. يقول لك احنا جايين فين عشان نفرح في خناقة العيد؟ هنتكلم ونشرح النهارده. لما جه خراج العراق لسيدنا عمر، خرج عمر ومولى له يجعل بقى بيعدوا الابل بقى والخراج اللي جاي وهكذا. سيدنا العبد يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه هذا والله من فضل الله. سيدنا عمر قال له كذبت، ليس هذا الذي يقول الله فيه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هذا مما يجمعون، أما الفرح فالفرح بالعبادة، الفرح بالله، برضا الله، بالإحسان، فرح بالقرآن، بالعلم، بالآيات، بما هو مباح. ماشي نفرح بأمور الدنيا المباح، يعني واحد الإنسان جات له فرحة بمولود ولا زواج ولا بوظيفة ولا بنجاح ولا بشهادة، لو نوى. فإذا نوى إن العبادة دي والوظيفة دي والشهادة دي لو نوى فيها وجه الله سبحانه وتعالى صارت إيه؟ صارت عبادة. الفرح المذموم نفرح بالدنيا زي ما شرحنا، بالأشر والبطر والاستعلاء والكبر وأمور زائلة من الدنيا. لما بنتظر مواسم العبادة أفرح بقدومها، ليه؟ دليل على الإيمان. إذا دخل رمضان فرح المؤمنين، إذا جاء عيد الأضحى فرح المؤمنون، إذا جاء العشر الأواخر فرح المؤمنين، إذا جاء العشر الأوائل من ذي الحج عشر ذي الحج فرح المؤمنون، إذا جاءت صلاة الجمعة فرح المؤمنون. إذا يفرح المؤمن ليه؟ لمواسم الطاعة العظيمة اللي بتضاعف فيها الحسنات، اللي بتكتب فيها الأجور. فرح، فرح، الفرح ده فرح بالإيمان. العيد فرصة للتآخي، للتصافي، تقوية الأمة، بتبتدي من الأسرة فيقوى المجتمع فتقوى الأم، صلة الرحم. تأتي المناسبات والأعياد الإسلامية عشان نحيي السنة دي، هجرها معظم الناس دلوقتي خصوصا مع الشاشات. وتيجي دلوقتي والله لسه شايفة جدة شايلة كل الموبايلات، يلا تعالوا عايزين تزوروني. احنا تجميعة العيد وفرحة الأسرة وفرحة الناس وتجميعة والأهل والأقارب، ده العيد. العيد حاجتين. العيد صلاة العيد والفرح وصلة الرحم مع الأرحام. اوعى تنسى، اوعى تنسى صلة الرحم، اوعى تنسى تخوي بذور القربة. دي مقرونة بإيه؟ بالعبادة الله، بالإحسان للوالدين وللأسرة ذات نفسها وصلة الرحم. اتحرى السنة في الفترة دي، خاصة في أوقات الأعياد، اوعى تعمل. بص حديث سيدنا أبي أيوب الأنصار، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. اسمعوا معايا بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دخلك الجنة. سهل السين. سيدنا أبو ذر، حديث أبو سيدنا أبو ذر قال أوصاني خليل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن إيه وإن أدبرت. ليه؟ لأني ليس الواصل بالمكافئ. اصبروا عليا بقى، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل اللي بتقطعه الرحم وبيصل. شوفوا بقى الحديث ابتدى أخطر حديث، وخلوا بالكم منه، يخوف. حديث سيدنا أبو هريرة إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض على كل علي كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل من قاطع رحم والعياذ بالله. طب أصل الأهل وحشين، أصلهم عاملين لنا مشاكل، حقودين وحسدين ومقاطعني ومش عارفة إيه. خلينا نقول لكم العلاج والشرح، خلينا نشرح شوي، نقف فين. الأهل وحشين، بيعملوا مشاكل، حسدين، حيد العلاقة والسلام عليكم وعليكم السلام. نتكلم، ما بيعرفوش، من فضلكم بس يعني عشان بس إيه يعني إيه يعني خليكم معايا شوي. طيب إحنا بنشرح في موضوع الأهل والعلاج دلوقتي. لما بنيجي نتكلم عن مشاكلهم، بيحسدونا، أعلمهم الخير، مدعو إلى الله، ما فيش داعي يبقى حالي مفروش للعيلة كلها، ما فيش داعي تبقى جواء بالراحة. طب الأولاد بيقولوا نعلمهم، عشان نعلمهم يكذبوا ولكن اسرار بيوت ما تطلعش بره البيت، لكن يبقى في ما بيننا ألفة. طيب ما هو في مشاكل نحاول نحلها لكن ما نقطعش الرحم. طيب جاي من الرحم اذى، بحيد العلاقه، بحيدها بس اسال عليه، يمكن محتاجين حاجه، محتاجين قرب، محتاجين حاجه انتوا ينفع تعملوها وتقضيها له. خير الصدقه، الصدقه على اهلي، والصدقه على اهلي اكتر، بتاخد ثواب الصدقه وثواب صله الرحم. شوف اما الرحم تقول والله اوصل من وصلني ويقطع من قطعاني، ربنا بيقول كده، انا بصل لبيصل الرحم وبقطع لبيقطع الرحم. إيه إيه. نعرف قيمه الايام دي ونفرح بيها ونفرح اولادنا. نشرح ازاي نفرح اولادنا، خلينا واقفين هنا، افرح اولادي ازاي بالعيد؟ ما تنكتش ما تنكتيش، العيديه، الحلويات اللي معموله، تزينه البيت، خروجه لصلاه العيد والمجي، وشنا مفروض مش نكدين عليهم، وقعوا على هدومهم ولا عمل يا ستي، مش مشكله، ما هيروحوا يتغسلوا. فرحوا الاولاد، خرجوهم، حسسوهم بجو حلو، ما يبقاش نكد نكد نكد. نفرح الاول، خليهم يفرحوا بالعيد، لا مش عايزين، مش خارجين، ده انتوا بتزعقوا، ده انتوا بتعملوا، ده في مشكله، ده في زعيق، لا خلاص كارهين وقاعدين، لا مش ناقصين. عايز اوصي الزوج وصيه النهارده، فرح بيتك وعيالك ولو بالقليل، اخرج معاهم. عايز تنام، ما صدقنا يوم اجازه، معلش فخرجهم، فرحهم، خلي في كلمه طيبه، اقعدوا معاهم، اعملوا مسابقات، اتكلموا، احكوا، احكي لهم حكاوي، انزلوا في مكان فيه خضره ولا في جري ولا في اكوا، اي العاب، اي حاجه، خلوا العيد فيه فرحه. ومذكرهم زي ما قلنا في اول الحلقه، هو في ذكر طول اليوم شغال. طيب احنا لما هنروح الامر الفلاني هيبقى ذكرنا الله اكبر، لما نروح الامر الفلاني يبقى ذكرنا التسبيح والتهليل، هنروح المكان الفلاني ذكرنا هيبقى عملته قد ايه واحنا ماشيين في الطريق، وانت القدوه ليهم. وصيه للزوجه، نوبك ثواب نوبك ثواب يا دي الزوجه، شكلك يعني تسرحي وشك، ريحتك يعني الصيف جاي، وعيب لما نتكلم في الكلام ده، ريحتك، خلينا بس يعني نقول يعني بلاش تبقى التكشيره وما انتش قادره وتعبان، يعني افرديها، افرديها ينوبك ثواب، وبلاش نكد، يخليها فرحه على نفسك اولا وعلى عيالك. بلاش خناقه العيد، ودي وصيه للزوجين، بلاش خناقه العيد، بلاش انك تنكد عليها جابي، خلاص اللي حصل حصل، واللي اتصرف اتصرف، وتحتسبه عند الله، وان شاء الله ربنا يخلف عليك بالبركه. وانت كمان ما عملش ما سواش، قال لي بيكلفني، خلوا الايام تعدي حلوه عشان اولادكم. ما هو يعني يعني يعني اقول ايه، يعني انتوا السبب في ان هم يكرهوا الخروج، انتوا السبب في انهم يكرهوا تجمعه العيد، انتوا السبب في انهم يكرهوا ينزلوا يصلوا العيد، ليه بكثره الخناقات والجدل اللي موجود؟ خلوا العيد فرحه، خلوا النهارده يوم فرحه علينا وعليكم. كل عام وانتوا طيبين، كل عام والامه كلها طيبه وبخير، كل عام وانتوا فرحانين، كل عام وانتم مع احبابكم، كل عام وقلوبكم مطمئنه بذكر الله، كل عام وانتوا يعني في حب ربنا ومعيه ربنا، ودمتم يا رب سالمين، اللهم امين. خلينا ناخد كده في عجاله، معانا اتصالات يا شباب. طيب خلينا ناخد الاسئله لحد لما تمام. حاضر، قال لنا والله انا معلماهم هنا اهو. طيب السؤال بيقول: لو سمحتي يا دكتوره، انا كنت متزوجه وربنا رزقني بولد بعد سنتين من الجواز، وكان في مشاكل قبل الجواز، وبعد الجواز وبعد ولادتي حصل حصل ايه؟ حصل مشاكل واتطلقت 6 سنين، وطليقي رجع يرجعني تاني وانا ما كنتش موافقه، وبعد ضغط من اهلي هم دايما بيضغطوا عليا، ورجعت له، ومن يوم ما رجعت له واحنا في مشاكل بقالنا 10 شهور، وكل شويه اغضب واقول لهم انا مش عايزاه، وهم يضغطوا عليا، وانا دلوقتي حصل مشاكل ما بيننا، وانا عند اهلي وانا قلت لهم اتطلق ومش عايزاه. يعني انا يعني بتقول لي: دكتوره هلا بالله عليكي رد عليا، انا هموت. طيب من كتر الزعل اللي انا فيه انا دايما بحاسبن على ليه بتحاسبيني على جوزك ليه ما لحد دلوقتي؟ طب مشكله ونحلها. من اللي بشوفه منه بالله عليكي رد عليا، انا بموت بمعنى الكلمه ومش بحكي لاهلي. خليني طيب خليني اركز معاكي في موضوع يعني في مشكلة، انتوا اتطلقتوا 6 سنين ورجعتوا عشان خاطر الولد، ومع ذلك في مشاكل تاني. طيب قالينا مع بعض، هو انا لما ترجعتي يعني احنا في طلاق تم عشان في مشاكل حصلت، طيب لما بنقول ان رجعنا، رجعتي على اي اساس؟ يا كل زوجة ويا كل زوج في مشاكل وحابب ترجع، الرجوع على اساس ايه؟ على اصلاح ما فات، مش برجع على قديم، وانا مش بترجعي على قديم، ومش بترجع انت على نفس الاخطاء، لا انا عايزه ان رقم واحد، رقم واحد عندي انك انت تبقي فاهمة انا راجعة على اي اساس، على اصلاح واحد اتنين تلاتة اللي بسبب اتطلقت، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، المشاكل الحالية لها حل؟ طيب نقعدوا مع اتنين، هي المشكلة مش في ان احنا معانا عيل ويتربى وخلاص وانت كارهة وبتحاسبي، لا يعني احنا مش عايزين جوازة انت عمالة كارهة زوجه وبتحاسبيني عليه، لا احنا عايزين زواج فيه مودة ورحمة وفيه استقرار، هو ده اللي احنا محتاجينه. ودي نقطة، نقطة مهمة جدا. اقفلوا لنا الاربيز يا جماعة عشان انا سامعاكم، بص سامع كل حاجة. فاقفلوا الاربيز من فضلكم. النقطة التانية، نقطة نقعد ونشوف المشاكل الحالية ايه. يا ريت كنت كتبتها لي في خطوط عريضة وانا كنت يعني فندنا كل مشكلة وحاولنا نشوف لها حل. ونقعد نقول والله انا اللي يرتضيني كذا، اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى كذا، العرف اللي عشان لا تظلمني ولا اظلمك. يا ابن الحلال هتعمل كده؟ تمام. يا بنت الحلال هتعملي كده؟ تمام. توكلنا على الله نعم. ادي فرصة 6 شهور ان اثر الحل ده يبان. لا ما حصلش، لا مش عامل هو كده، واذا كان عاجبها لا. انا ما انصحش بعلاقه انت فيها كارهه زوجك وبتحاسبيني عليه، مش هتعرفي تبريه. لا احنا بنتجوز عشان تاخدي سيئات، مش عشان يبدا عليك وتدعي عليهم ونخش نار في القناة. لا لا لا، وبعدين الواحد بيتجوز عشان يرتاح، بيتجوز عشان يبقى فيه سكن، فيه موده. فاعملي اللي قلت لك عليه وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمك الصواب ويلهمك الخير، اللهم امين. السؤال الثاني ناخده. تمام. السؤال الثاني، دكتوره هاله بالله عليكي تردي عليا، انا هموت من كتر الزعل اللي انا فيه، انا دايما بحاسب على جوزي. ثاني طب ناخد اتصال وبعدين ناخد الـ المشكله دي. ها، ام يوسف من القاهره، السلام عليكم يا ام يوسف. سلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، عامله ايه يا فندم؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه، يعود عليك بخير يا رب. انا بس والله كنت بتصل عشان اسلم على حضرتك، بس اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. وانت طيبين، وعد عليك بخير. شكرا ليكي ام يوسف، وشكرا لاتصالك، وما تنسيناش من الدعوات. سلام عليكم. خلينا ناخد السؤال، انا من فلسطين. السؤال اللي بعديه. طيب. السلام عليكم يا دكتوره، انا من فلسطين، زوجه وام لطفلين، زوجي غير مصلي، بدعي له والله كتير ربنا يرده ويهديه، وهو بيصوم بس ما بيصليش، ويدوب صلاة الجمعة ويروح يصليها. أنا أمنيتي أن زوجي يصلي أنا وأطفالي، ويكون زوجي الإمام. الله، أنا كل ما بسمع درس ومحاضرات عن الصلاة بتعمد أعلي الصوت وعشان يحس قلبه ويرق الحديث الشيوخ عن الصلاة، بس بدون نتيجة. أنا خايفة عليه من تفريطه بالصلاة وعن تدخل. طب خلينا الأول نحكي في موضوع، في موضوع أن الزوج ما بيصليش. أنا طيب خليني اجاوب على السؤال ده في عجاله وبعدين ناخد الاتصال. الزوج اللي مش بيصلي، انا عاجبني اللي انت بتعمليه، ما بال اقوم ببعت حديث. طب الله ربنا يبارك لك، ما علينا الا النصح والاشاد. مسلم عاصي له حق منا النصح. لمن يا رسول الله ورسول ائمه المسلمين وعمتهم؟ الصلاه، الصلاه بركه والله كذا. طب يلا بس انزل. طب بس صلي. طب والله البركه تيجي في. طب يلا يا اولاد انزلوا مع ابوكم. طب يلا مش طب انا هدعي لكم. طب يلا بس نصلي وبعدين هناكله، هحط الاكل بعد الصلاه. مره في مره عشان يعرف. الصلاه دي بتتعاد كتير، بتتقال كتير، وما عليك الا الدعاء. الدعاء والتكرار النصيحه بالحسنى مش بالامر. وبرده بعتي له محاضرات وبعتي له مقاطع للمشايخ على الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح بيه، وبالدعاء ان شاء الله ربنا ياتي بقلب، اللهم امين. ناخد اتصال. ايه منين؟ ايه من المنيا، السلام عليكم يا ايه. الاتصال اللي فصل، عاودي بينا الاتصال الثاني بينا يا ايه. تمام، خلينا ناخد السؤال. دكتورة أعمل إيه في تدخل أهل زوجي في مكان شراء بيت لينا، وزوجي بيرضيهم وتجاهل حزني ويجبرني لإرضائهم، ويرفض المكان اللي أنا اخترته وهو يختار المكان اللي أهله اختاروه رغم عني. بص أنا هقولك على حاجة، موضوع اختيار المكان طبعا من حقك والكلام ده وكل حاجة، بس خليك نصحة، هل المكان اللي أهله بيقولوا له عليه أفضل؟ يعني مثلا هيبقى على شارع عمومي، بعد كده هيبقى فيه خدمات، منطقة راقية، مكان مثلا هيبقى قريب مثلا من مسجد ومكان تحفيظ قرآن. يعني شوفي أنه الأفضل. والله لو الأهل اختاروا ده الأفضل خير. الموضوع مش موضوع عند، الموضوع مصلحتي ومصلحة بيتي وعيالي ومصلحتنا المستقبلية. هم نصحوا نصيحة، ها؟ لا عشان فلوسه أقل. طب فلوسه أقل ومميزاته أكتر؟ طيب أخليكي نصحة بقى واسمعي اللي بقولك عليه. بجيب ورقة وقلم عشان الرجالة ما بتفهمش إلا إيه بالورقة والقلم، وبإيه وبمنطقية، خليكي عاقلة. والله يا زوجي المكان ده حلو بتاع أهلك بسبب واحد اتنين تلاتة إيجابيات، وحش بسبب واحد اتنين تلاتة سلبيات. اما المكان اللي انا اخترته تحفة تحفة، بص جميل جدا، عشان 10 ايجابيات وبص اتنين سلبيات بس. طب ايه رايك نستخير؟ طب ونقارن يا رب ده ولا ده، واسأل، اسأل برضو الراجل مهندس مساحة، اسأل الناس اللي كذا، بحيث نشوف انه الاكتر، واللي له مصلحة يمشي، سواء بقى كلام اهله، ما هنا ما فيهاش عند، هنا مصلحتك ومصلحه اولادك، اسمع اللي بقولك عليه. طيب النقطه الثانيه بتاعت استخرنا، طب ارتحنا لده، خلاص تاكدي وكوني على يقين، الاستخاره خير وبركه، والله عز وجل يعلم ما في الغيب، ان شاء الله تكون فيها خير وبركه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا كام دقيقه كده شباب؟ لا لا لا، طب ناخد السؤال دوت بسرعه كده في عجاله يا عم، بس استنى ناخد السؤال ده. دكتورة أنا مصابة بالصرع من 13 عام، ومن أيام قليلة أصابتني نوبة حادة أدت لفقدان النطق. طبيب الأعصاب أخبر والدي إن ده بسبب أزمة نفسية حادة، وهذا صحيح لأني زوجي أخبرني إنه يريد تطليقي ولم يعد يتحمل مرضي. كنت مواظبة على قراءة القرآن وحصص الختمات ومحاضرات الذكر، لكن الآن بماذا أشارك فلا صوت لي. يعلم خائنة الأعين وإيه وما تخفي الصدور. صوتك راح، أيوة، لكن يعلم ما في قلبك الله عز وجل. صوتك راح حسبة لله احتسبيه، والله أهل الابتلاءات أكثر الناس حظا يوم القيامة لو صبروا ورضوا عليها. أهل الابتلاءات أكثر الناس حظا يوم القدر، كل الناس تتمنى نبقى من أصحاب ابتلاء وأصحاب أمراض، ليس على المريض حرج، فما بالك صبرتي. يقولك من صبر على حبيبتي أخذ العين دخل الجنة، فما بالك بقى اللي صبر على صوت. طبعا زوج هو حر، يعني كنت مش قادر يصبر على مرضك أكتر من خلاص، يعني كذا الله خير على ما عمل، واحتسبي عند الله بكرة قبلك يا رب عند الحوض عند النبي عليه الصلاة والسلام، واقول لك شوفي ولا تحزني، ابدلك الله، ايوه، عوضك الله، جبرك الله، ايوه. طب تشاركي بالصوت بالقلب، اسمعي اسمعي اسمعي، ينطق قلبك، وان شاء الله ببركه القران، ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقه على الموضوع ده. بركه القران اكتر من 20 فائده لقراءه القران، منها شفاء للناس. قراءه ايه هو ما نعرفش، طب ازاي برضو ما نعرفش ايه اللي بيقوم، هي قراءه الكلمات شفاء للناس من الله عز وجل. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك ويجبرك ويعوضك، اللهم امين. ناخد ام زياد من القاهره اخر اتصال. السلام عليكم يا ام زياد. وعليكم السلام. وزياد بيعيط اهو، زياد بيعيط ليه؟ ربنا يعينك عليه. متعلق بيا شويه، الله يخليك الله يكرمك يا رب. من الصالحين يا دكتوره، لو سمحت انا كنت محتاجه جدا ان انا اتواصل مع حضرتك، لان في حاجات كتير قوي يعني وصلت لدرجه مرحله نفسيه صعبه جدا، ومحتاجه ان انا اتواصل مع حضرتك، لان مش عارف ان انا اتكلم، لان لو اتكلمت على العام دلوقتي هيتعرف يعني انا مين. بس هي كخطوط عريضه يا دكتوره، انا مع زوجي كنت يعني وقفت جنبه كتير، حبيته كتير جدا، بس هو للاسف اذاني نفسيا لدرجه ان هو وصلني انا دخلت مستشفى. تعبت دلوقتي، بقيت عندي امراض مزمنه، وللاسف هو يعني كل ما ماله عمال ما بيؤذيني، وانا عماله بسامح هو واهله، وخلاص انا وصلت لمرحله ان انا مش قادره ان انا اسامح اكتر من كده. طيب روحي حاجات كتير جدا الاول، هاتي زياد مش عارفه اعمل ايه. هاتي زياد بس وسكتيه وراضيه، راجعله من الصالحين واسمعي الاجابه. يلا روحي هاتي زياد. الله يبارك فيك يا بنتي وحواليك وعليك ويهدي لك ابنك ويجعله من الصالحين ويكر عينك ويجبر بخاطرك، اللهم امين، في هذه الايام المباركه. بص يا ام زياد، عملت للزوج وفي بيتي كويسه وزوجه زي الفل، وما بعملش حاجه حرام ومتقيه الله فيه وبيته واولاده وعرضه وشرفه، وبأدي صلواتي مع ربنا، وبيظلمني وجايب لي أمراض هو وأهلي، فين عيلتك؟ وأجيب كل أب وكل أم جوزوا بنتهم وسابوها بدون سند وبدون، فين عيلتك؟ فين الرجالة في العيلة؟ مفيش رجالة، اختاري لك حد من كبار المنطقة وكبار المسجد، ولا حد من أهله يكون مؤتمن ويكون ثقة ويكون صادق. يا جماعة كذا كذا، إن كان يرضيكم، ان كان يرضيكم الاذيه والمرض اللي انا فيه، ان كان يرضيكم ده، بس اهم حاجه اما اجي حتى اقعد في قعده صلح واجي ادافع عن الزوجه تكون ما فيش غلطة بقى، ما فيش حد ما بيغلطش، يعني مش هنتكلم على الغلطات اللي بتحصل وقت الزعل وقت كذا، لكن على الأقل أمورك مرتباه، ما تبقاش مثلا زوجة مهملة، أو زوجة مثلا سايبة عيالها وبيتها، أو زوجة مثلا بره طول الوقت ولا عند أهلها ومهملة، ما بتعملش أكل لزوجها، ما بتعملش، ما بتراعيش عيالها، ما بتحفظهمش، ما يعني في تقصير في الأساسيات وما تسترعاك ربنا عليه. ببقى مش عارفة دافع، مش قادرة دافع، عندك حاجات عايز، لكن انا بعمل بما يرضي الله، وهم مأذيني لازم يبقى في حد يتكلم، لازم ونحيد العلاقه وتتق الله فيها وتعاملها بالحسنى. الست اللي محافظه على بيتك وشرفك وعرضك دي، ادعو الله سبحانه وتعالى يجبرك، ادعو الله سبحانه وتعالى يطيب بخاطرك، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج من هذه الامور وينصرك يا بنت، اللهم امين. يعني سعدت بكم النهارده، وكل عام وانتم بخير، وجزاكم الله خيرا، والقاكم ان شاء الله حلقه جديده من بيوت منوره. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساس الحنين، كل الحاجات